يقول لك أول يعني النوع الرابع قراءات النبي، هو ساق لك شيئا من قراءات النبي صلى الله عليه وسلم يعني التي قرأ بها شيئا من قراءاتها، وقال إن الحاكم أوردها في كتابه المستدرك على الصحيحين، وأوردها غير الحاكم كالترمذي وغيره وأصحاب السنن أوردوا هذه الأشياء. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لم يذكر على وجه الحصر، وإنما ذكر لك أمثلة، وأيضا أن هذه القراءات التي يسوقها ليست كلها قراءات متواترة، بعضها شاذة. فمثلا قال يقول لك عقد لها الحاكم في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق أنه صلى الله عليه وسلم قرأ مالك يوم الدين، قرأها ملك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هذا صحيح، وقراءة متواترة ملك ومالك، وكل ورد في القرآن الله عز وجل يقول قل اللهم مالك الملك، ويقول قل أعوذ رب الناس ملك الناس، كل صحيح. طيب قال الصراط قرأت بالزاي، قرأت بالسين، كلها صحيحة. الجراط الصراط كلها الصراط قرأت. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس، لا تجزي، قال لا يجزي نفس لا تجزي، كلها صحيحة. قال ننشرها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشرها من النشر أو من النشط وهو الارتفاع. قال هذه كلها في سورة البقرة. ثم قال في آخر البقرة قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة، فرهن أو فرهان، كلها صحيحة. طيب في آل عمران قال وما كان للنبي أن يغل، وما كان نبي أن يغل. طيب وفي سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، وهناك قراءة أخرى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف. يقول لك في آخر سورة المائدة إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا، قرأت بقراءة أخرى هل تستطيع ربك، وكان عندكم الآن هنا ربك بالضم تصحح هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع يا عيسى ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك، أن تسأل ربك. طيب في الأنعام وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، وليقولوا درست أو درست أو دارست، في عدة قراءات درست درست. في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم أو من أنفسكم، من أنفسكم يعني من أعظمكم مكانة. طيب وكان أمامهم، وكان وراءهم قرئت وكان أمامهم، هذه شاذة. ليش شاذة؟ لأنها تخالف الرسل. قال وكان وراءهم وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، بزيادة صالحة. يقول وفي سورة الحج وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وفي قراءة وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، سكرى وسكارى المعنى واحد. وفي سورة السجدة قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أو ما أخفي لهم من قرات أعين، بالجمع والإفراد. وفي سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وفي قراءة والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بالجمع أو بالإفراد ذريتهم، كلها قراءات. وفي سورة الرحمن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان، بالجمع الإفراد. هذه أمثلة.